ونوح عليه الصلاة والسلام، استمر ركب الهداية بدءا بنوح عليه الصلاة والسلام، حتى اختتم الركب بمجيء خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كل رسول من الرسل يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك من قرأ القرآن يجد أن كل رسول يقول لمن أرسل إليهم: يا قومي، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. فكل رسول كان يرسل إلى قومه يقول: يا قومي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم عاد أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. إذن كل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة، أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعث إلى الخلق أجمعين، إلى العرب وإلى العجم، بل إلى الإنس وإلى الجن، كما جاء في القرآن الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. بل إن سورة من القرآن الكريم سميت بسورة الجن، يقول الله فيها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولما جاء وفد الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة الرحمن وفيها خطاب موجه للإنس وللجن، وهو خطاب أكثر الله تبارك وتعالى فيه من تكرار قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما، ربكما يا جن ويا إنس، فبأي آلاء، آلاء جمع إلى يعني نعمة، فبأي نعمة من نعم ربكما تكذبان يا إنس ويا جن. فكانت الجن ترد في تبتل وخشوع وخضوع لتقول: ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب، فلك الحمد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة عظيمة ملأت على الإنسان دنياه وآخرته، بحيث لا يحتاج الإنسان بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لشيء على الإطلاق. يقول الله تعالى عن كتابي الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمات الله، كلمة ربك هذا المفرد المضاف يفيد العموم، وتمت كلمة ربك يعني الكلمات التي أنزلها على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار، فما يخبر بأمر إلا كله صدق، ولذلك يقول سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، فمن أصدق من الله حديثا. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فما من حكم إلا وفيه العدل كله. الإمام ابن القيم يقول في إعلام الموقعين عن رب العالمين: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، بنيت الشريعة على الحكم العظيمة وعلى مصالح العباد في المعاش وفي المعاد، في الدنيا والمعاد يعني في الآخرة، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ثم يقول: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. هذا كلام عالي، كلام نفيس، كلام ينبغي لكل الدنيا أن تسمعه وأن نعلن به ونقول للناس في فخر عظيم بهذا الكتاب الحكيم. ها هم اقرأوا كتابية، اقرأوا القرآن الكريم، اقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا أيها الناس التائهون الضائعون إلى حمى الشريعة المطهرة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ما يجوز لأحد أن يقارنها بشريعة كائنة ما كانت، حتى وإن زعم أصحابها لها نسبة بالسماء فلقد دخلها التحريف ودخلها التأويل، أو بأي شريعة أرضية من نتاج العقل البشري. اسمعوا إلى ما يقول ابن القيم حتى نغلق على الدجالين وعلى الذين يرتزقون بالشريعة ويرتزقون بالدعوة إلى الشريعة، وهم كذبة خونة خانوا الله ورسوله وخانوا دينهم وقدموا للناس دينا مغلوطا ونسبوه إلى الرحمن الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم: كل مسألة، اسمع، كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور. أي مسألة تنسب للشريعة خرجت عن العدل إلى الظلم وإلى الجور، أو خرجت عن الرحمة إلى ضد الرحمة، أو خرجت عن المصلحة إلى المفسدة، أو خرجت عن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلها البعض بنوع من التأويل، فهذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشريعة كما قال، اسمعوا، عدل كلها في كلياتها وفي جزئياتها، رحمة كلها في كلياتها وجزئياتها، مصالح كلها كذلك، وحكمة كلها. أما الإمام ابن تيمية المظلوم المفترى عليه رحمة الله عليه، فيقول: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. يعني الشريعة مبنية على إمكانيات البشر، لأننا لنا إمكانات، رب العالمين سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها سبحانه وتعالى. فيقول: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميل المصالح. يعني لو كانت هناك مصالح ينبغي علينا أن نسعى لتكميلها، وكذلك جاءت بتعطيل المفاسد، فإن لم نستطع أن نعطل المفاسد أو أن نقضي عليها فنحن مأمورون بتقليلها بحسب الإمكان. يقول: ومطلوبها، أي مطلوب الشريعة، ترجيح خير الخيرين. يعني لو لم أستطع أن آتي أمامي خيران ولا أستطيع أن أجمع بينهما، فعليك أن تسعى جاهدا بتحصيل خير الخيرين، أخير الخيرين. ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، إن لم نستطع أن نجمع بين أنواع الخير، وكان في استطاعتنا أن نختار، فلنختار أعظم الخيرين. كذلك مطلوب الشريعة دفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. أمامي شرور متعددة ولا أستطيع أن أدفعها جميعا، الشريعة أمرتني بدفع جميع المفاسد وبدفع جميع الشرور، ولكن إن كان ولا بد من وجود شر وأختار بين شرين، إما هذا وإما ذاك، فلنختر أقل الشرين. هكذا جاءت الشريعة الإسلامية العظيمة. بعض الناس يصور لنا أن الشريعة جاءت بأمور أعلى من إمكانيات البشر، مجموعة من الناس 5 أو 10 مطالبون بأن يحاربوا العالم أجمع. من قال هذا؟ إن الشريعة جاءت بأمور مبنية على العدل، على الرحمة، على تحقيق المصالح، دفع المفاسد. ولذلك العلماء الذين تكلموا في مقاصد الشريعة قالوا كلاما نفيسا، فقالوا كل أحكام الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، درء المفاسد وجلب المصالح. ولذلك يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولذلك يقول عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض مرض النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن جاء الإسلام بالقضاء على الفساد وبأمر عباد الله بأن يحاربوا الفساد. والفساد أنواع شتى، ولكنه ليس جميعه على مرتبة واحدة. ولذلك العلماء الذين تكلموا في درء المفاسد بحثوا عن الأمور التي من الممكن أن يقع الفساد فيها، فوجدوا أن أولها الدين، ثم النفس، ثم العقل والنسل والمال، وسموا هذه الأمور بالضرورات الخمسة. الضرورات الخمسة جاءت الشريعة بتحصيل المنافع فيها وبدرء المفاسد عنها، وليست كلها على درجة واحدة، بل الدين يقع في أولها، ثم النفس، ثم بعد ذلك يأتي العقل، ثم النسل والعرض، ثم المال. ولذلك وجدنا الإسلام أول شيء يأمر به الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بأصول الإيمان، والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أعلى شيء الدعوة إلى التوحيد. فإن كان هناك كفر وهناك شرك بالله عز وجل فهذا أكبر المفاسد وهذا أكبر المظالم. ولذلك قال: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا جاء في أول الأمور عبادة الله وحده بدون الشرك ومحاربة الشرك، أعظم الفساد الشرك بالله، أعظم الفساد الكفر بالله، أعظم المصالح والمنافع توحيد الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الرأس الحفاظ على الدين، ثم بعد ذلك الحفاظ على النفس، النفس البشرية بنيان الرب. ولذلك شرع القصاص للدفاع عن النفس، حتى إذا قتل إنسان إنسانا بدون وجه حق يقول الله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فشرع القصاص وشرعت الدية حتى في قتل النفس خطأ، شرعت الدية. فإذا هناك قصاص وديات حتى في الأعضاء، شرع القصاص في الأعضاء كذلك، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وبناء على ذلك جاءت الأحكام لحماية النفس البشرية، وحرم الله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا الحق معلوم بضوابطه في الشريعة الإسلامية. ثم جاء الحفظ أو حفظ النسل والعرض، ولذلك حرم الله الزنا، وحرم الله سبحانه وتعالى قذف المحصنات الأنفس المحصنات، حرم الله أمورا وشرع حدودا لحفظ النفس ولحفظ الأعراض ولحفظ النسل. أما المحافظة على العقل فالعقل كما نعلم مناط التكليف، ولذلك حرم الله الاعتداء على العقل، ولذلك حرمت الخمور وحرمت المسكرات وحرمت المخدرات والتجارة في هذه الأمور التي فيها اعتداء على العقل. كذلك تكلم عن المال وحفظ الله تبارك وتعالى المال وجعل له السياسة الرشيدة، فإن الإنسان الذي يعتدي على مال إنسان شرع حد السرقة لقطع يد المعتدي على أموال الناس. فإذا هناك مال عام له حرمة ومال خاص له حرمة كذلك. درء المفاسد عن هذه الضرورات الخمس، ثم يأتي العلماء ليتكلمون عن أمور من الحاجيات ثم التحسينات، أمور كثيرة ينبغي على المسلم أن يكون على ذكر منها وأن يتعلمها لمعرفة هذه الشريعة العظيمة التي جاءنا بها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تبارك وتعالى لا من عند نفسه. وبناء على ذلك وجدنا أن الأمور غير متساوية، وإنما هناك أهم ومهم، وهناك أولى، وهناك ما يأتي في الدرجة التي تليه. ولذلك وجدنا فرائض عينية على كل إنسان، فرض عين، وهناك فروض كفائية على الأمة، وهناك واجبات، وهناك مستحبات، وهناك سنن، وهناك أمور تخص الأمة ككل، وهناك أمور منافع خاصة بالأفراد. فوجدنا أن الفرض يقدم على النفل، وفرض العين يقدم على الفرض الكفائي، وفرض الكفاية يقدم على النافلة والمستحب. هذه أمور ينبغي أن نعلمها سلم الأولويات، لأن بعض الناس قد ينشغل بما هو مستحب فيضيع على نفسه فرض عين، كما مثلا يسهر في طلب العلم ثم يفوت على نفسه صلاة الفجر. سبحان الله، صلاة الفجر فرض عيني، أنت ضيعتها من أجل أن تسعى في تحصيل مستحب أو نافلة، وكان من الممكن أن تنام لتستيقظ في الفجر ثم بعد ذلك تطلب العلم وتذاكر بعد صلاة الفجر، وهكذا. لابد من معرفة هذه الأمور. كذلك وجدنا من درء المفاسد أنه ينبغي على الإنسان أن يدافع عن الأمة، الأمة في مجموعها. وقضية الأمة في مجموعها، بعض الناس حينما يتحدثون عن أمة الإسلام يظنون أنفسهم مسؤولين عن كل المسلمين في العالم، هذا خطأ جسيم. الرسل كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأمة عامة، ولكن حينما تنقسم الأمة إلى أقاليم وإلى دول وإلى أوطان متعددة نظرا لذنوب ارتكبها المسلمون، فإن المسلمين إذا كانوا على أمر يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى فإن الله يجمعهم سبحانه وتعالى على قلب رجل واحد، ولكن حينما يبتعدون عن دينهم حينئذ يعاقبون وحينئذ يحدث التفرق. والرسول عليه الصلاة والسلام قد سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ورب العالمين قد قبل الدعاءين. وأما حينما طالب النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينهم شديدا، حينئذ قال الله عز وجل له ولم يقبل منه هذا الدعاء، ولكن جعل بأس الأمة بينها. رب العالمين قدر قدرا وقضى قضاء أن يكون بأس هذه الأمة بينها، ولذلك حارب المسلمون بعضهم بعضا منذ زمن بعيد، ولذلك تشتت المسلمون وتفرق المسلمون. فأن يأتي إنسان في داخل بيئة معينة أو مجتمع معين فلا ينظر إلى مصالح المجتمع الذي يعيش فيه، ويقول لا لن ننظر إلى صالح هذا المجتمع وإلى هذا الوطن الذي نعيش فيه، لأن الله قد طالبنا بأن نكون وطنا واحدا، فهذا إنسان مجنون إن لم يكن مكذوب عليه وفهم دينه خطأ. فإن الإنسان مأمور بأن يقيم الدين في نفسه ثم في من حوله، الإنسان منا مأمور بأن يقيم الدين في نفسه أولا، لا تكلف إلا نفسك، ثم بعد ذلك في من يعول. كلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم مسؤول عن جيرانه. ولذلك جاء الأمر بالجيرة، وجاء الأمر بذوي القربى، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ولذلك لما جاء أحد الصحابة واسمه أبو طلحة الأنصاري، وقد نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال وانظروا إلى هذا الإيثار العظيم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنني رجل عندي أموال وأحب المال إلي هذا البستان اسمه بيرحاء، وكان أمام المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يستعذب ماء فيه يشرب منه. فقال أبو طلحة رب العالمين يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لا يتكلم هنا عن الفرض في الزكاة، وإنما يتكلم عن إخراج المستحب لدى الإنسان المحبوب لدى الإنسان. فيقول أحب أموالي إلي أحسن حاجة عندي، هذا لم يأمره الله عز وجل به، رب العالمين لم يأمرنا بأن نخرج أعظم الأموال التي نحبها، ولكن هذا من الفضل العظيم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أخرج هذا البستان أحب الأموال إلي، أريد أن أخرجه في سبيل الله، انظروا إلى الدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في هذا المال وبارك الله لك في هذه الصدقة، بخم بخم يا أبا طلحة. الرسول فرح بهذا، ثم قال أين أضع مالي، هذا المال أضعه أديها لمين البستان ده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها في أقاربك، اجعل هذا المال الحبيب إلى نفسك، حينما تخرجه تعطيه لمن من المحتاجين، إلى الأقارب، أقاربك. شوف يا أبا طلحة الأقارب، أقاربك أعطي أقاربك، لو كل واحد منا نظر إلى أقاربه، ولا يوجد غني في بلاد المسلمين إلا وعنده أقارب محتاجون، لو كل إنسان نظر إلى أقاربه ونظر إلى جيرانه، وحتى وإن كان قد يقول جيراني إيه ده أنا ساكن في الزمالك وكل اللي حولي أغنياء، نقول له بس أنت من كفر إيه؟ أنت من بلد إيه؟ بلدك اللي أنت جيت منه ما هو سيادتك، ما أنتش يعني كنت جاي من أمريكا، ولا أنت خلقت أبا عن جد عن جد جد إلى عصر آدم كنت في الزمالك، لا عندك أقارب في البلد، أقاربك في البلد، انظر إليهم، اذهب إلى هؤلاء، انظر إلى هؤلاء المحتاجين. لو كل إنسان غني قام بأقاربه فإن مساحة الفقر ستضيق في بلادنا، ومساحة الاحتياج ستضيق في بلادنا. وإن لم تقم الزكاة وهي بفضل الله من الممكن أن تقوم، تقوم بما يحتاجه الفقراء في بلادنا، لا، إن لم تقم الزكاة المفروضة بسد احتياج المعوزين في بلاد المسلمين فعلى المسلمين أن ينفقوا من أحب الأموال إليه. انظروا إلى الصحابة، انظروا إلى نحن نحكي قصص الصحابة من باب التسلية، انظروا إلى صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لن نتكلم عن المهاجرين، فالمهاجرون قد تركوا كل شيء لله، تركوا الأموال، تركوا الأرض، تركوا الأوطان، تركوا مكة، أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليهم، تركوها لله، أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهؤلاء تركوا كل شيء لله. لكن تعالوا إلى الأنصار الذين ما تركوا مدينتهم وإنما جاء المهاجرون إليهم. اسمع إلى القرآن الكريم يتحدث عن الإيثار، فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا يعني سكنوا المدينة من قبل المهاجرين أن يأتوا إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، لم يقولوا جاءوا لكي يقتسموا معنا رزقنا ويضيقوا علينا معيشتنا، لا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اسمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يؤثر على نفسه وهو محتاج لما يدفعه، هذا أمر ما كلفك الله عز وجل به، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يحكي العلماء في سبب نزول هذه القصة خبرا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ضيف، وكانت البلاد في شدة، كانت هناك شدة في المدينة لدرجة أن النبي خليل الرحمن أرسل إلى بيوته بيتا بيتا، هل عندكم من طعام تضيفوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما وجدوا شيئا إلا الماء. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأمة وعظيمها وإمامها ومصطفاها وخيرها، ليس في بيته عند أي امرأة من زوجاته أي طعام إلا الماء. فقال لأصحاب من منكم يضيف ضيف رسول الله، ضيف جلنا، من منكم يضيف الله؟ فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، ولم يكن الرجل غنيا، فأخذ الضيف وذهب إلى زوجه فدخل عليها وقال لها هل عندنا من طعام؟ قالت لا يوجد إلا طعام الصبيان، عش العيال، أكل عش بالعيال. قال لها أسرجي المصباح، نور النور ونوم الأطفال، نيميهم كده من غير أكل، جعانين عشان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتفق مع زوجتي على شيء، وضعت الطعام ثم قال للضيف هلما، ثم اتفق معها على أنها تعمل نفسها بتصلح المصباح وتطفيه، فطفأت المصباح، فأخذ الضيف يأكل وهو وزوجه يتصرفان كأنهما يأكلان، بيأكلوا على الفاضي، عاملين نفسهم بيأكلوا عشان الضيف ما يحسش، فالضيف أكل الأكل كله. فلما أن جاء الفجر خلاص الضيف خد وجبه، وهو وزوجه بات طاويين ما أكل شيئا لا هما ولا أولادهما، فذهب إلى صلاة الفجر وما يدري أن أحدا يعلم شيئا إلا رب العالمين سبحانه. فلما أن دخل على النبي في المسجد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا فعلتما الليلة؟ لقد عجب الله عز وجل من فعلكما، رب العالمين عجب من فعلكما، خالقكما أبلغني ونزل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن نكون من المفلحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من إيثار الصحابة الكرام كما تعلمون أنه في المدينة حينما جاء المهاجرون إلى الأنصار أخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل أنصاري يؤاخي رجلا من المهاجرين. لن نضرب إلا مثلا واحدا بعبد الرحمن بن عوف، جاء مهاجرا إلى المدينة فأخى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع. سعد مدني أنصاري، كان غنيا وكان متزوجا بامرأتين، فقال لعبد الرحمن بن عوف: تعال لأشاطرك مالي، أديك نص مالي، أنا نص مالي وأنت نص مالي، ولي زوجتان أطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها تزوجتها وحديك زوجتي التانية، أطلقها لك وتتجوزها. انظر إلى الإيثار، إيثار بيديك نصف ماله ونص، وطبعا يعني من الممكن أن الإنسان يتنازل عن مال لكن يتنازل عن زوجة من الزوجات، ومش بيقول له أنا هديك فلانة، لا بيقول له سأريك الإثنتين فالتي تختارها أطلقها لك. يعني الأحسن واحد يقول ده هو كان متلكك على أنه يطلق واحدة من زوجاتي، لا، هذه طاعة لله عز وجل. فإذا بعبد، يبقى انظروا إلى الإيثار. طيب تعالوا شوفوا العفة، عفة الصحابة. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وفي زوجتيك، أنا لا عايز مال ولا عايز، دلني على السوق، أين السوق؟ انظر إلى الصحابي الذي يريد أن يعمل لكي يكسب، لا يريد أن يعيش عالة على الآخرين. لم يقل أن الحمد لله عملنا اللي علينا وهجرنا من مكة إلى المدينة وتحملنا، جئنا إلى المدينة ناخد الأجر بقى، لا، طالما كنا نعيش في الدنيا فنحن ممتحنون، نحن مختبرون، دلني على السوق. فنزل السوق وإذا به يتفوق على اليهود في سوق بني قينقاع، يتفوق عليهم. هذا هو المسلم، المسلم المفروض أن يكون متفوقا في كل شيء، لا يجعل يده السفلى أبدا، وإنما يسعى لكي تكون يده العليا. انتصر على اليهود وأصبح تاجرا عظيما، وأصبح ماله كثيرا، وأصبح من أغنى أغنياء المسلمين في المدينة. لن نتحدث عن عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومة لكي يسقي منه المسلمين، لن نتحدث عن تجهيزه لجيش العسرة، لن نتحدث عما فعله رضي الله عنه حينما جاء عام الرمادة، وكانت هناك عام الرمادة في عصر عمر بن الخطاب مجاعة في المدينة، مجاعة في عصر الرمادة، وكيف جاء بالمال الوفير من الشام ثم قام بتقسيمه على المسلمين حينما جاءه التجار يقول له: نشتري منك ما جئت به من الشام في مقابل الدرهم اثنين، بضاعتك لو بمئة ألف هنديك مئتين ألف ونشيلها. قال لهم: جاءني من أعطاني أكثر. قالوا له: خلاص نديك الدرهم ثلاثة، الدرهم خمسة. يقول: هل تستطيعون أن تعطوني في رأس مالي الدرهم عشرة؟ قالوا: لا، ولا يوجد تجار في المدينة غيرنا. فيقول لهم: لقد أعطاني عشرة ربي سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها، سأفرق التجارة بين المسلمين، مش جاي يكسب. ولذلك المسلم الحقيقي، المسلم الحقيقي ينظر إلى المنافع العامة والمصالح العامة مع مصلحته الشخصية، لا تقدموا منافعكم الخاصة على المنافع العامة، لا تقدموا منافعكم الشخصية على المنفعة العامة. فكيف تجاهدون في سبيل الله إذن؟ والمجاهد في سبيل الله يقدم روحه فداء لله سبحانه وتعالى من أجل أن يدافع عن بني دينه من المسلمين في وطن المسلمين. كيف يكون الإنسان منا عنده الاستعداد أن يقدم روحه رخيصة ومع ذلك يستغل ظروف المسلمين من أجل أن يكسب أموالا متعددة لتضخم خزائنه وتضخم بطنه بالطعام هو وأبناؤه، وبعض المسلمين يتضاورون جوعا في بلاد المسلمين؟ هذا ليس من الإسلام في شيء أيها الإخوة الكرام. ولذلك حينما نتكلم عن الأولويات وسلم الأولويات، تدفع المصلحة العامة، تدفع المصلحة العامة تقدم على المصالح الخاصة، وهذا موجود في كل الأنحاء. يعني مثلا على سبيل المثال، وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام من الأعوام كانت هناك يعني ضعف في الموارد بالنسبة للناس في المدينة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ادخار الأضحية، ممنوع أن يدخر أحد أضحية، ده بحت عجل، العجل ده كله مفيش حاجة تشال منه. والادخار عند دولة لم تكن هناك ثلاجات لشهور متعددة، لا، الادخار كان لإيه؟ لوقت قليل، ومع ذلك ممنوع الادخار. أنفق الأضحية على كل المسلمين، لا تبيت في بيتك قطعة لحم، حرم عليهم الادخار. فلما أن جاء العام المقبل الحالة الاقتصادية تحسنت، فظنوا أنهم سيحرموا عليهم الادخار، فقال لهم كلوا، صلى الله عليه وسلم، كلوا وتصدقوا وادخروا. لماذا ندخر؟ لأن البلاد ليست في حاجة. البلاد كانت في حاجة في الأيام السابقة في السنة الماضية لكي أحرم الادخار، يحرم. ولذلك الأمور هذه مصالح ومفاسد، تدرأ المصلحة، تدرأ المفسدة عن الأمة، ليس من أجل أن تنتفع أنت بمنفعة خاصة. من الممكن أن تجيع أمامك بيوتات متعددة من المسلمين. وذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الاحتكار، فقال المحتكر خاطئ. إنسان يحتكر، واللي بيحتكر ده بيعمل إيه؟ بيشتري بضاعة، يلاقي بسم الله ما شاء الله الظروف السوق كويسة، يجمع عنده علشان بعد فترة لا يعطش السوق، يبقى السوق ما فيش فيه السلعة دي، ينزل هو سلعته بالسعر اللي هو عاوز. هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئ. خاطئ يعني ارتكب خطيئة، والخطيئة كبيرة من الكبائر، مش مخطئ، خدوا بالكم، مخطئ غير خاطئ. مخطئ يعني وقع في خطأ، لكن خاطئ يعني وقع في ايه؟ في خطيئة، والخطيئة هي الكبيرة من الكبائر. فلذلك كانت تدفع المفاسد عن الأمة، حتى وإن كان دفع المفاسد سيمنع عنك أنت خيرا خاصا بك. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن خلق الإيثار وعن الكرم والجود وعن حكمة شريعة الله تبارك وتعالى وعن مراعاة أحوال المسلمين حينما تضيق بهم الظروف، الأمر يطول، ولكن يكفي ما قلناه من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف الذين أمرنا بأن نقتدي بهم وأن نجعلهم أسوة حسنة لنا وقدوة من المهاجرين والأنصار بعد رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، واجمع بين قلوبنا ووفق بين آرائنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.